ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. هنا التعبير بالمرجومين إما عموم وإما يقصدون من الذين رجموهم هم، فإنهم كانوا يرجمون، فهي إما أن يهددوها أنه نرجمه كما رجمنا، أو من المرجومين بعموم الناس يعني. كما قال في الآية الأخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال هاهنا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. والمشحون يعني هنا المصنف لما قال لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون، المصنف يقول فعند ذلك دعا عليه، فجعل الصيغة في قوله قال ربي أنها مرتبطة بعد هذا التهديد، لأنهم قالوا لئن لم تنتهي لتكونن من يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن، مع أنه قد يكون قال بعد مدة، لكن المصنف يقول عند ذلك يعني عندما عتوا عتوا كبيرا وهددوه بالقتل، والله أعلم. والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين، أي أنجينا نوح ومن اتبعه كلهم وأغرقنا به وأغرقنا من كفر به وخالف أمره إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام أنه دعا قومه عادا وكانوا قوما يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل قريبا من بلاد حضرموت من جهة بلاد اليمن. سبحان الله الحقف يكون جبال من رمل قاسية تثبت وتنحت بسهولة تبقى قائمة بيوت ليست حجرا يصعب يعني نحته، ليست كمثل ديار ثمود حجر، لا هذه لذلك سميت الأحقاف وهي جبال الرمل قريبا من بلاد حضرموت من جهة بلاد اليمن. الجبال هي الرمال هذه تكدست حتى صارت صلبة لكن سهل نحتها فقام تقوم منها البيوت بسهولة، يعني لا تنهار كالرمل العادي ولا تصير قاسية كمثل الصخر. وكان زمانهم بعد قوم نوح لعل في بعض التفاسير يعني زيادة شرح رقم الآية رقم الآية 23 إيه قد يكون من هذا ما ذكر بس يمكن أنها تنظر في عند قوله ويذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف. قلت شيء في سورة الأحقاف ها قاف واد بين عمان والنهر، قال مقاتل كانت منازل عاد باليمن في حضر موت قبائل المهرة. ماشي، لا ليس هو المقصود، المقصود كلمة الأحقاف. كيف؟ وأولى الأحوال في ذلك القبل الصواب أن يقال أن الله تبارك وتعالى أخبر أن عادة عندهم أقوم هود بالأحقاف، والأحقاف ما وصفت من الجبال المستطيلة المشرفة المشرفة عالية كما قال العجاج بات إلى أرضاته أحقاف. هنا الشوكاني ينقل يقول قال عطاء الأحقاف رمال بلاد الشحر، وقال مقاتل هي باليمن في حضرموت، وقال ابن زيد هي رمال مبسوطة مستطيلة كهيئة الجبال ولم تبلغ أن تكون جبالا، ولم تبلغ أن تكون جبالا، يعني كان مثل طيب على كل هم الأحقاف لأنه جاء في وصفهم أنهم طوال وأصحاب عماد، يعني أصحاب عماد من الخيام، من الخيام، فالظاهر أنهم بنوا من هذا وأكثرهم أهل الخيام، وذلك طمتهم الرياح. شيخ بلاد اليمن الآن ما في تقريبا إلا تقريبا ربع الخالي اللي بين عمان واليمن السعودية. لا تعرف أن شداد بن عاد بنى مدينة طمرتها الرياح دمع الرمال، مدينة من الذهب في هذه المنطقة، هذه الرمال هذه. طيب، وكان زمانهم بعد قوم نوح، وكانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد والطول المديد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والأبناء والزروع والثمار، وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه، فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولا وبشيرا ونذيرا، فدعاهم إلى الله وحده وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته، فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة، جادة جمع جادة الريع، نعم. تبنون هناك بنيانا محكما باهرا هائلا، ولهذا قال أتبنون بكل ريع آية، أي معلما بناء مشهورا تعبثون، وإنما تفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة، ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضيع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قال مجاهد المصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد، وفي رواية عنه بروج الحمام، وقال قتادة هي مأخذ الماء، قال قتادة وقرأ بعض القراء وتتخذون مصانع، هي المصانع التي طريق الحاج هنا البروج، القول الأول بروج المشيدة لأنها مصنوعة، وقيل والبنيان المخلد هذا نفسه، والرواية الثانية عن مجاهد بروج الحمام كبيرة عالية، وقال قتادة هي المصانع مأخذ الماء، يعني برك مثل المصانع ما يسمونه بدرب زبيدة، ما رأيتموها لطريق الحاج عند الجميمة والرفحة ثم زبالة ثم ما رأيتموها، هذه طريقتها، تجد الفقهاء يقولون كمصانع طريق مكة في الزاد والمقنع وغيره، هي نص كلمة الإمام أحمد، مصانع طريق مكة أمرت بأن يؤتى الحاج، ما في هنا قلبان طريق هذا إلا قليلة فينقطعون، فكانت مسايل الماء تجعل في مكان أرضا وتفرش بالحجارة والجص حتى تصبح بلاطا، ثم يرفع شيئا فشيئا درج، ف فإذا جاء الماء صب فيه فامتلأ بركة كبيرة فيحفظ الماء ما تشربه الأرض، يحفظ الماء. فإذا جاءوا يعرفونه كل مسيرة يعني مرحلة يجدون الماء أمامه، فإذا نقص نزلوا إلى الدرجة الثانية، فإذا نقص حتى يأتوا إلى القاع. سميت مصانع لأنها صنعت. فما أدري هنا قول قتادة هل هو حمل ذلك على هذا، لكن هذا قتادة قبلها، قتادة قبل المصانع هذه، لأن المصانع في زمن هارون الرشيد، قتادة في زمن التابعين. ما أخذ بالهمزة المقطوعة ولا ما أخذ؟ ما أخذ بالقطع، لأن الإخاذ المكان البركة الكبيرة كالحور كما جاء عن المسروق قال وجدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالإخاذ، منهم من يروي الفئام ومنهم من يروي القبيلة ومنهم من يروي، فهذه هي لعل تجمع على مآخذ. الهمزة هذه تحتاج إلى مراجعة، هل هي قطع ولا الأصل اللي هو بن، قد يكون أراد المفرد، قد يكون أراد المفرد. قال الأخذ هذا في القاموس، التناول وبالكسر الإخذ سمة على جنب البعير إذا خيف بهما، وبضمتين الأخذ الرمد والغدران جمعه جمع إخاذ وإخاذة. يعني إيش هو إيش مكتوب؟ ما أخذ، ها؟ يقول الأخذ يعني يقول بضمتين الرمد والغدران، الغدير كبير بركة في الأرض، جمع إخاذ وإخاذة، وبالتحريك الأخذة تخمة الفصيل. ما ذكر في موضعه يحتاج. طيب قال قتادة وقرأ بعض القراء وتتخذون مصانعا كأنكم خالدون، هذا كذا في الأصل تتخذون مصانع كأنكم تخلدون، قال قتادة ولا قاله قتادة؟ قال قتادة وقرأ بعض القراء، قال قتادة هي بعدها قال قتادة ما ينقل عن القراء، ما ينقل عن القراء إلا أنه يقصد يعني في زمن الصحابة أن بعضهم قرأ هذا. ها كيف يقول كيف قال الكوفيون؟ لا لا أبي الكتاب مش مكتوب في الهامش، هامش بن كثير ها شو يقول عند قوله ايش؟ لا أبي قال قتادة، في قال قتادة مش مكتوب لا هو يقصد الشيخ وقرأ بعض الكوفيون بدل عن قتادة، هي كلمة قتادة هذه قرأ بعض الكوفيين، ها يعني بدل كلمة بعض القراء قال بعض الكوفيين. هذه ممكن، هذه ممكن يعني يكون نقل عن بعض الكوفيين، لأن أصحاب ابن مسعود وأصحاب علي

طيب أخلاق الأولين، أخلاق الاختلاق الأولين، يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين عندكم؟ لا ما أريد، أريد الأصل. الأصل مو اختلاق. قال ابن مسعود هو نريد. إذن هم أرادوا جمع خلق، يعني التفسير بمسعود هذا اللي أمامنا، هذا راجع إلى قراءة الجمهور. خلق الأولين، خلق الأولين يصير تفسيرها ها؟ ممكن تنقل علينا كلام ابن جرير. قال ابن جرير اللي هي خلق، قال ابن جرير أيوة يعنون ها؟ يعنون بذلك ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأولين. لا لحظة، يعنون ما هذا الذي جئتنا به، ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأولين، إلا كذب الأولين وأحاديثهم يعني أساطير. وذكر ابن عدي أنه أساطير علمه. جميل، هذا ابن جرير يعني حل الإشكال. قراءة إلا خلق أي اختلاق، قراءة خلق. إذن هم الآن قالوا إن هذا أي ما هذا إلا خلق الأولين الذي جئتنا به، يعني ما هذا الذي جئتنا به إلا خلق الأولين. طيب، وقد يكون مرادهم ما هذا إن هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني هذا الذي نحن عليه هذه أخلاق آباءنا والذي هم عليها، فكيف تنهانا عنها؟ فيكون عند كلام يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين إشكال. أنا أخشى أنها اختلاق الأولين. ما في شيء من الروايات ابن جرير لما نقل ابن جرير عن ابن مسعود شيء؟ خلق دخل دين، دين ستأتينا. خلق أبي كلام ابن مسعود، الروايات عن كلام ابن مسعود، مدام أن ابن جرير الطبري معك، الروايات عن ابن مسعود. ما ذكر ابن مسعود؟ ابن عباس. هنا الشيخ نقل، نقل شو قول؟ قال كما قال ابن عباس إن هذا إلا عادة الأولين والدين على قراءة خلق. خلق كما قال ابن عباس، لأنه إنما عُتبوا على الغنيان الذي كانوا يتكلون وبطسوا بالنسبة الجبل وقلة شكر ورقب. إيه لا، بس أنا أريد كلمة جئتنا به. قال ابن عباس ما هذا إلا عادة الأولين والدين، يعني فيها جئتنا به، كلمة ابن عباس فيها جئتنا. لا. طيب مجاهد القرطبي ما نقل شيخ الله عن ابن عباس وغيره، قال عادة الأولين أبي كلمة جئتنا، الذي جئتنا به ما ذكر شيء. لأنهم الآن احتمال ما هذا الإشارة إلى الذي هم عليه، يقول عادة الأولين الذين نحن على عادات آبائنا. المفسر يقول يعنون ما هذا الذي جئتنا به، هذا علقم لكن قال اختلاق الأولين. اختلاق شو أعده؟ شو يقول؟ قال علقم اختلاق الأولين بس هذا هو، لأن هنا يقول قال ابن مسعود وابن عباس وعلقم ومجاهد. أيوة، كيف عبارته؟ الإسناد حدثنا يقول قال حدثنا الغنية عن داود عن الشعبي قال قال عن هذا إن خلق الأولين قال اختلاق الأولين. إذن كلمة أخلاق هذه فيها احتمال أن المراد اختلاق. ذكر ابن مسعود رؤيا شو يقول؟ قال شيء ما اخترقتموه. هذا كان لأن الآن يسبونه إلى يسبون ما جاء به الأنبياء، يعني أنتم اخترقتم هذا الدين الذي جئتمون به، وذلك المشركون كانوا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصابعة، يعني الدين المختلق. إيش؟ لا هذا شوف، حتى في قول هذا خلق الأولين محتمال، يعني الذي نحن عليه، لأن يريد العبارة الذي جئتنا به. هذا هو المعنى الشوكاني معنى خالد. هي الآثار في الأخير بالعادة يورد الآثار في آخر الليل. في قلم المعنى خلق الأولين تكذيبهم قالوا ما هذا الذي تدعون إليه. تدعون كذب الأولين. هذا عبارة إيش؟ مجاهد ولا قتادة؟ مقاتل. هذا اللي تدعون إليه بمعنى جئتنا به. إلا خلق الأولين قال إيش؟ كذب الأولين. اختلاق. إذن كلمة أخلاق هذه الله أعلم أن فيها تصحيف من الأصل بمعنى أنها اختلاق الأولين. إنما أخلاق الأولين ترجع إلى إذا قالوا هذا الذي نحن عليه، ما ترجع إلى الذي جئتنا به، يعني الخلق بغض النظر أنها خلق أو خلق. الكلام هذا إن هذا أي ما هذا الذي جئتنا به ممكن تقول تصير اختلاق. إن هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين أي عادة الأولين باعتبار الإشارة في هذا المشار إليه في هذا. فإذا كلمة اختلاق أخلاق هذه تناسب أخلاق تناسب هذا الذي نحن عليه، واختلاق تناسب هذا الذي جئتنا به. أظن هذا واضح الكلام. ممكن يكون شخص من كلمة أخلاق كونها عامة تشمل الاختلاق تشمل أو لا إرادة منك. كيف؟ لا شلون العبارة؟ أقول الأخلاق هي عامة كلمة عامة تعم الاختلاق تعم الخلق تعم الدين. فكون خصصها في الاختلاق لا، إحنا هو الآن وجه شيء هو خصص شيء، يعني إلا في تكلف أن نقول يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين من الافتراء، الافتراءات الأولين أخلاقهم الذي يفترون، ما هم ما أرادوا هذا، أرادوا يعني أساطير الأولين افتراق. إيه؟ شو يقول؟ قال الواحد وهو قول مسعود مجاهد قال والخلق والاختلاق الكذب منه قول وتخلقون يكذب طارق كثير بن وعمر والكسائي ويعقوب خالق الاولين بفتح القاء وسكون الدال وقرأ اللاكون بضم الطاء واللام. قال الهروي معناه على القراءه الاولى اختلاقهم هذا هو يعني على قراءه خلق اختلاقهم ايوه وعلى القراءه الثانيه عادتهم وهذا التفصيل لا بد منه. هذا الكلام جزاك الله خير كشفت عنا. إذا كلمة أخلاق هنا لا بد أنها فيها تصحيح لو كان فيها مخطوطة. ها؟ هو كلام بالأصل هو، لأن هذا المختصر من الأصل خاصة الأخير الشيخ شاكر أحمد شاكر رحمه الله لأنه الذي نقحه إلى آخر الأمثال وطبعه. الباقي من الكتاب أخذ على الطبعة القديمة وهي يصفها بأنها هو في المقدمة أنها رديئة وبالقلم حدد الاختصار بالقلم أنهى الكتاب إلى آخر سورة الناس يحدد بالقلم أنه يختصر هذا ويحذف هذا بحيث أنه إذا جاء للطبع يقابل على المخطوطات اللي اعتمد عليها. فلما جاء الذي هذا جزاه الله خير أنور أنور الباز ها لما جاء وطبع كتاب أحمد شاكر كملها أخذ الكتاب الذي الشيخ حدد عليه كذا واشتغل عليه واجتهد أنه قابل على شغله هو. لا هذه الكلمة قد تكون في الأصل لكن تحتاج مراجعة مخطوطة نريها كل يوم يلونا صورة مخطوطة. أبو عبد الله جزاه الله خير. طيب على كل هذه تحتاج إلى أن مراجعتها على صور مخطوطة نتأكد منها. كما قال المشركون من قريش وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة واصيلة وقال لحظة السياق يدل على أن المصنف أراد اختلاق لأنه قال أساطير وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير. قبل هذا نريد الكلام الذي ذكره الشوكاني نبيه لأنه مفيد من أي نعم أحسن بس خلينا نجهز القلم قلم بدينا كما قال بعض لا لا من من من لا من القراءات ها قال إيش عبارة لي وقرأ ابن كثير وأبو عمرو من هو يقول ده الواحد أيوة وقال النحاس خلق الأولين من الخبر بمعنى عادة الأولين وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال خلق الأولين مذهبهم وما جرى عليه أمرهم والقولان متقاربان قال وحكى لنا محمد بن يزيد أن معنى خلق الأولين المبرد بن يزيد المبرد قال مقاتل قال ما هذا الذي تدعون إليه إذا كذب الأولين قال الواحد وهو قول المسعود ومجاهد قال والخلق والاختلاق الكذب ومنه قول وتخلقون إبكاء قهر كثير أبو عمرو الكساء طيب ممكن تعيد من أول بنا كله جميل هذا أي قال الشوكاني قال النحاس الآن هذا ما هو موجود في تفسير القرطبي ما هو موجود الكلام هذا لأن هذا يلخص من القرطبي قال الشوكاني خلق الأولين عند الفراء بمعنى عادة الأولين ها خلق هذا مو بخلق خلق الأولين عند الفراء بمعنى عادة الأولين بمعنى عادة الأولين وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد حكى لنا هذا الكلام منه الشوكاني ما قابله النحاس ها يعني قال الشوكاني قال النحاس ايه رحمه الله قال النحاس النحاس يذبحه عاميا لقاه عند النيل يقطع ابيات شعر فقال هذا يسحر النيل ودفه بالنيل وغرق ومات عالم راح جهالة واحد النحاس رحمه خلق عند ال... ها يقال خلق الأولين عند الفرار بمعنى عادة الأولين أيوة وحكى لنا وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد عن محمد بن يزيد قال خلق الأولين أذهبهم وما جرى عليه أمرهم هذا كله على قراءة خلق أيوه والقولان متقاربان عندي قال أبو جعفر والقولان متقاربان هذا وين قرطبي قرطبي أيه يعني لخص منه أيوه قال وحكى لنا محمد بن يزيد آخر قال أبو جعفر ترى النحاس أيه. ويقول أبو جعفر يعني أيه. النحاس قال وحكى لنا محمد بن يزيد أن معنى خلق الأولين أن معنى هذا نفس الأول ولا خلق أيوه تكذيب تكذيب قال مقاتل قال مقاتل قالوا ما هذا الذي تدعون إليه إلا كذب الأولين إليه إلا كذب الأولين قال الواحد وهو قول المسعود وهو قول ابن مسعود ها نعم قال والخلق والاختلاف الكذب والخلق والاختلاف الكذب ايه والاختلاف ومنه قول وتخلقون الابداع نعم قال ابن كثير ايوه وهو عمرو الكسائي ويعقوب خلق الأولين. هي قرأ أبو عمرو ها؟ والكسائي ويعقوب خلق الأولين. ذكرت ابن كثير قرأ أبو عمرو. قرأ ابن كثير أبو عمرو. أيه. والكسائي ويعقوب. وأبو عمرو والكسائي ويعقوب خلق الأولين. خلق فوصف لله. وقال عن داود بضم الفاء واللام. أيوة. قال الهرم. أيوة. معناه على القراءة. قال الهروي هروي ولا المهدوي ها؟ هروي صاحب الغريبين يعني. قال الهروي معناه على القراءة اختلافهم وكذبهم وعلى القراءة الثانية ماذا؟ وهذا التفصيل لابد منه. هذا الصحيح. نفس كلام القرطبي. أي نفس. بس القراءات ما. لا. إيه هو تفسير رحمه الله غالبا من القرطبي ها؟ سم؟ إيه. لكن الشيخ القراءات منين أخذها؟ ما أدري والله عمدته قد يكون ابن جزي أو ابن عطية قد يكون ما أستطيع يعني. هو أما الآثار اللي في الأخير من الدر المنثور. نعم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا يكون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين. وقال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وقرأ آخرون إن هذا إلا خلق الأولين بضم الخاء واللام يعنون دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد ونحن تابعون لهم. لاحظ لما جاء خلق الأولين فسرها بدينهم وما هم عليه يعني عاداتهم. إذن تفسير الأول يعنون ما هذا الذي جئنا به إلا اختراق اللي جئتنا به ما هذا إلا اختراق الأولين معناه على قراءة خلق والثاني على قراءة خلق. إذن اختلاق ما هو أخلاق اختلاق. نعم. ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا ولا بعث ولا معاد ولهذا قال وما نحن بمعذبين. قال ابن عباس إن هذا إلا خلق الأولين يقول دين الأولين. وقال عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. قال الله تعالى فكذبوه فأهلكناهم أي فاستمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده فأهلكهم الله. وقد بين سبحانه إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية أي ريحا شديدة الهبوب ذات برد شديد جدا فكان إهلاكهم فكان إهلاكهم من جنسهم فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم أشد قوة كما قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وقال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة أي كاملة فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية أي بقوا أبدانا بلا رؤوس وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقترعه وترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيه كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف. النخل إذا انكسرت كيف تقول هكذا فكذلك هم نعوذ بالله إذا ألقي على رأسه رأسها أسفله من جعص، فهكذا سبلاش منقعر. منجعص من عربية، ترى عربية. وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم، فلم يغني عنهم ذلك من أمر الله شيئا. أتتركون فيما أتتركون شيئا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. طيب السنة يا شيخ مش عندك كان فيها نقص، هذه تترك احنا ما احنا في قصة عاد في سطر ساقط هو موجود. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولهذا قال فكذبوه فأهلكناهم الآية. مش أشكال ثم قلت قليلا تتركون فيما هنا صحيح؟ لا على طول تتركون فيما هنا إلى 46 سقط يعني في سقط يعني بعدها شوف اللي بعدها تحتها عندي على طول أتتركون لا شوف اللي تحتها كذبت ثمود المرسلين الله يليك صحيح اللي صار في تقديم وتأخير إيه من يعني المقطع هذا أتتركون فيما هنا آمنين هذا بعد تقدم في الطباعة بعده إقرالي بعده. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله صالح عليه السلام أنه بعثه إلى قوم ثمود وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام. فدعاهم نبيهم صالح إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة، فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه، فأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرا منهم. قال عربا يسكنون مدينة الحجر عن وادي وادي الحجر التي بين وادي القرى اللي هو يسمونها الآن العلا اسمه العلا وبلاد الشام. ولذلك جاء في الحديث أن الأنبياء من العرب أربعة: شعيب وصالح وإسماعيل ونبيك وهود أيضا، لكن جاء ذكر أو قال ونبيك يا أبا ذر. وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة، فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه، فأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرا منهم وإنما يطلب ثواب ذلك من الله عز وجل. ثم ذكر آلاء الله عليهم فقال إني اتقوا الله وأطيعون وما سألكم من أجر. أتتركون فيما هنا أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول لهم واعظا لهم ومحذرا إياهم نقم الله أن تحل بهم ومذكرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من أرزاق الدارة وجعلهم في أمن من المحذورات وأنبت لهم من الجنات وفجر لهم من العيون الجاريات وأخرج لهم من الزروع والثمرات. ولهذا قال ونخل طلعها هضيم. قال العوفي عن ابن عباس أينع وبلغ فهو هضيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونخل طلعها هضيم يقول معشبة. وقال عن ابن عباس معشبة ولا مشبعة؟ معشبة تقدم العين من العشب. لا هو هضيم من الهضم، مشبعة مثل اللبن تقول مستسار. شوف الطبري القرطبي يذكرون هذه عن ابن عباس. عندك الطبري موجود في هضيم، كلمة هضيم لا مع الشيخ موجود معناها اليانع النضيج. واختلف أهل التأويل في معنى قوله هضيم، فقال بعضهم معناه اليانع النضيج. ذكر من قال ذلك، قال حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي إلى أن قال عن ابن عباس عن قوله ونخل طلعها هضيم يقول أينع وبلغ فهو هضيم. وقال آخرون هذا طريق العوفي. وقال آخرون بل هو المتهشم المتفتت. ثم ذكر بسند عن مجاهد في قوله ونخل طلعها هضيم قال محمد بن عمرو في حديثه تهشم هشيما. وقال الحارث تهشم تهشما. ثم قال في قال حدثنا قاسم إلى قال يقول سمعت مجاهدا يقول في قوله ونخل طلعها هضيم قال حين تطلع يقبض عليه فيهضمه. قال ابن جريج قال مجاهد إذا مس تهشم وتفتت. قال هو من الرطب هضيم تقبض عليه فتهضمه. وقال آخرون الرطب اللين. قال الهضيم الرطب اللين. وقال آخرون هو الراكب بعضه بعضا. هذا النضيد هذا راح ذهنه إلى النضيد. طيب ترى هنا يا شيخ شبول. يقول أولى الأقوال بن جرير هنا ذكر قبلها عن ضحاك في قوله طلعها هضيم إذا كثر حمل النخلة فركب بعضها بعضا حتى نقص بعضها بعض حتى نقص بعضها بعضا فهو حينئذ هضيم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال الهضيم هو المتكسر من لينه ورطوبته. وذلك من قولهم هضم فلان حقه إذا انتقصه وتحيفه. فكذلك الهضم في الطلع إنما هو التنقص منه من رطوبته ولينه إما بمس الأيدي وإما بركوب بعضه بعضا. وأصله مفعول صرف إلى فعيل. انتهى. ايش هدي ومريء والهني والمريء من الهضام الطعام ايه في مخالف هضيمة. لكن هذه المعشبة هذه شلون تعشب بالله مشبعة او مهشمة يعني قد تكون تصحيح مهشمة لانهم قالوا متهشم. هو انا انهم قالوها ها اي موجود كلامه متهشم. لكن الآن رواه شوف التفسير عن ابن عباس رواه من طريق العوفي ورواه من طريق علي بن أبي طلحة. وكل اللي ذكرته عن الطبري ما جاب طريق علي بن أبي طلحة. ما وش في شيء عنده وكثيرا ما يذكرون الشيء الواحد هذا هذا هذا في هذا في اول التفسير لا في الروايات اللي يروي عن السلف في الاخير هنا الشيخ في قول هنا وزروع نخلها طلع عظيم يعني بالطلع الكفر يعني بالطلع الكفر كذا هل شفتها الطبري الشيخ بداية الاول ايه كذا مضبوط الكفر ما الاقوال اللي ذكرها الطبري عفوا القرطبي ان احدها انه الرطب اللين الثاني المذنب من الرطب ها قاله سعيد قال النحاس الى ان قال ما رطب الثالث ليس له نوى الرابع المتهشم المتفتت إذا مس تفتت قاله مجاهد قال أبو العالي يتهشم في الفم الخامس هو الذي قد ضمر بركوب بعضه على بعض يعني انضغط السادس أنه متلاصق السابع الطلع حين يتفرق ويخضر قاله الضحاك يتفرق ويخضر ها معشب ولا مشبع هذا وش أيوة وين عزوه المنذر يعني معشبة هنا لاحظ قال المضاء الضحاك أنه الطلع حين يتفرق ويخضر يرجع إلى الطلع هو إذن الطلع المعشب مو نفس التمر، نتكلم عن طلعها معشب اللي يكون فيه يلقح فيه. ها هو الآن يصير شو يقول ماذا العاشر أنه الرخو، الحادي عاشر أنه الرخص الرخص اللطيف أول ما يخرج وهو الطلع النضيد، الثاني عشر أنه البرني نوع من قاله ابن العربي فعيد بمعنى فاعل أي هنيء من نظام الطعام، والطلع اسم المشتق من الطلوع وهو الظهور، رجع إلى تفسير الطلع. إذن ابن عباس نظر إلى الطلع وهو ما يكون يعني بداية التشقق، فلذلك قال معشب. المهم أنها ثبتت عن ابن عباس يعني أنها ليست تصحيفا. شيخ كفرة سم ها اي عمن قال من ابن عيله عن ابن عباس هنا لما قال وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس طلعها عظيم معشبه، اذن نظر الى الطلع، واولئك نظروا الى المطلوع وهو التمر لانه ثمرة الطلع. شيخ هنا ابن عطيه الكفرة نقلها ابن جرير يقول الكفرة هو عنقود النخل قبل ان يخرج من الكم في اول نباته، فكان الإشارة إلى أن طلعه يثمر ويرطب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أينع وبلغ وهو هضيم. قال الزهري الهضيم الرخص اللطيف أول ما يخرج، وقال الزجاج هو فيما قيل الذي رطبه بغير نوى. إذن المفسرين هؤلاء من السلف منهم من نظر إلى التمرة نفسها، منهم من نظر إلى الطلع أول ما يكون لينا كالريش وأخضر معشب، ثم بعد ذلك يتحول إلى شماريخ ويخرج منها التمر، هذا هو إذن مراده. وقال عن ابن عباس في قوله ونخل طلعها هضيم قال إذا رطب واسترخى، رواه ابن أبي حاتم، وقال أبو العلاء ونخل طلعها هضيم قال هو المذنب المذنب من الرطب، وقال مجاهد هو الذي إذا يبس تهش الشام وتفتت وتناثر، وقال مجاهد ونخل طلعها هضيم. إذن رجع إلى الطلع وليس إلى التمر، الطلع ييبس تهشم تفتت. نعم. قال مجاهد ونخل طلعها هضيم قال حين يطلع تقبض عليه فتهضمه، رجع إلى التمر، فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة وقتاده الهضيم الرطب اللين، وقال الضحاك إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضا فهو هضيم، وقال مرة هو الطلع حين يتفرق ويخضر. قال الحسن الطلع حين يتفرق ويخضر الطلع نفسه. نعم. وقال الحسن البصري هو الذي لا نوى له، رجع إلى التمر. أيوه. وقال أبو صخر ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو الهضيم، هذا رجع إلى الطلع. أيه. قد تنشق. لذلك شوف المفسر ها؟ ذكر الأقوال كلها، ذكر أطال في نقلها لأنها من يفسر الطلع من يفسر جملة هضيم المهضوم، أو أن هضيم راجع إلى أنه نفس الطلع ضعيف تفتت وينهضم بمعنى مهضوم. شيخ معنى الكم أحسن الله كم كم التمر الغلاف لا غلاف الطلع يكون له غلاف ثم يتفتح تتحول هذه إلى شماريخ يأخذون منه ويلقحونه. وقوله وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين قال ابن عباس وغير واحد يعني حاذقين، في رواية عنه قال في رواية شارهين, كرهين أشرين، فهو اختيار مجاهد وجماعة ولا منافاة بينهما، فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. ولهذا قال فاتقوا الله وأطيعون، أي إنما في الله القولين هذين حاذقين وشريهين وشرين، ولا من الرفاهية فاره فريهين وفارهين ها؟ أيوة في شيء عندك إيه فريهين، ممكن تقرأ لنا الأقوال يعني ممكن التفسير هنا على قراءة فريهين، اقرأها لنا من أول. إذا القولين مختلفين على قراءته. أحسنت. إذا نقول طال عمرك يعني حاذقين على قراءة فارهين حاذقين، هذا على قراءة فارهين بالألف، وشرهين ها أشرين بطرين ها أسم بدون ألف. جميل، لأن اختلاف القراءات يختلف فيه المعاني أحيانا ها؟ في شيء كي حاذقين كيسين حاذقين ناعمين، أي هذه من فاره مثل لكن ما في فاره بمعنى الشيخ هنا فيه في زيادة الشيخ يغلق يقول وقرأ مجاهد، هذا طبعا الوجيز لابن عطية، يقول وقرأ مجاهد متفرهين بميم على وزن متفعلين، واللفظة مأخوذة من الفراهة وهي جودة منظر الشيء وقوة كماله في نوعه، فمعنى الآية كيسين مهتمين. قال ابن عباس أي ما دام قال فارهين حاذقين من الفراهة حذق جودة جودة الشيء، لكن قرأ مجاهد متفرين هذه يقصد فيها على قراءة ولا على معنى؟ والله لا أشكل من قرأ قرأ مجاهد قد يكون قرأها، لأنه تعرف أحيانا يذكرون أشياء ويقولون قالها على سبيل التفسير، يحكون عن ابن مسعود وعن ابن عباس وقالها تفسيرا لا رواية، قد يكون هذا كان أراد أن يبينها فقال متفرهين. طيب أيوة ولا منافاة بينهما، فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت من محوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبدا. نعم. ولهذا قال فاتقوا الله وأطيعون، أي أقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ولا تطع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول تعالى مخبرا عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم أنهم قالوا إنما أنت من المسحرين، قال مجاهد وقتادة يعنون من المسحورين، وروى أبو صالح عن ابن عباس من المسحرين يعني من المخلوقين يعني الذي لهم سحور، والسحر هو الرئة، والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. ثم قالوا أنت من المسحرين يعني قول ابن عباس المخلوقين الذين لهم سحور، والسحر الرئة معروف ها الرئة، لكن لماذا ابن عباس قال هذا القول؟ هل هو التركيب الكلمة مسحر مجرد كلمة يعني مثل قوله عز وجل إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني كما أن لنا سحورا لك سحر، كما أن لنا عيونا لك عين، أنت بشر إذن لماذا تختلف عنا؟ أو أنه أرادوا أن يعيبوه بذلك، يعني انتفخ سحره طمعا في شيء، كبرا كذا، متكبر، تريد أن تتكبر علينا، ها؟ فقد يقول، لأنه يطلق هذا على الشيء إذا احتمى، فيقال انتفخ سحره إذا احتمله بشيء، حتى العامة لا زال. وقال أبو جهل قديما لبعض قريش انتفخ سحرك، يعني احتميت، فقد يكون ها؟ لأن الآية التي بعدها هي التي ألزمت فتحا، هو هذا يعني إنك مخلوق مثلنا لك سحر كما لنا سحر، لكن لماذا خصت السحر؟ ماذا قالوا؟ موطن الفؤاد، لا الفؤاد لا ما لها مو ضروري في قول كان يعرف كل من أكل من ذلك كل من أكل منه أو مثل ما قالوا عن الأنبياء يعني يأكل ويمشي في الأسواق، يعني كأنهم أشار إلى هذا، لكن هؤلاء يعني عندهم حذق مو سهل، أول شيء حذق في البناء، وثاني شيء حذق في طباع الناس، يعني أنهم نظروا أنه كل ذي سحر فهو يأكل ومحتاج، فإذا عندهم حذق طبي بعد. طيب شيخ أنا المفروض اتفق سحره رجعت تزعروس هنا يقول سحور وأسحار وسحر، وقيل إن السحور بالضم جمع سحر بالفتح، وأما الأسحار والسحر فجمع سحر محركة، والسحر أثر دبرة البعير إذا برأت وبيض موضعها، ومن أمثالهم انتفخ سحره انتفخت مساحره، وعلى الأول اقتصر أئمة الغريب، والثاني ذكره الزمخشري في الأساس قال ويقال ذلك للجبان، وأيضا لمن عدا طوره، قال الليث إذا نزت بالرجل البطنة يقال له انتفخ سحره، معناه عدا طوره وجاوز قدره، عدا طوره وجاوز قدره. قال الأزهري هذا خطأ، إنما يقال انتفخ سحره للجبان الذي ملأ الخوف جوفه فانتفخ السحر وهو الرئة حتى رفع القلب إلى الحلقوم، ومنه قوله تعالى وبلغت القلوب الحاجر إلى آخره. لا ولا احتمى أيضا، لا أنا أقصد الشيخ لا فائدة إيش من سحرين إيش عدو تطورك إيه؟ هنا لها يعني مأخذ، يعني أنت عدو تطورك وما أنت إلا بشر مثلنا تريد أن تتفضل علينا، هذه تطلق يعني هنا يصير لها وجه، فهنا هذه ممكن هذه تفيدنا فيها. قال غتاج العروس هنا هذه مفيدة، أيوه نبي من جملة فقد تبي عاد طوره وجاوز قدره في هذه. قال الليث إذا نزت بالرجل البطنة، إذا نزت بالرجل البطنة نزت يقال انتفخ سحره، سحره بالسكون ولا سحره؟ هذا اللي شيخ الله نرجع فيه، يقال انتفخ سحره معناه عدا طوره وجاوز قدره، معناه عدا طوره وجاوز قدره. هنا يا شيخ في البداية يا شيخ الله يحسن إليك، قال في البداية في بداية قوله يقول وأما الأسحار والسحر فجمع سحر محركة. هذا الأسحار والسحر وأما والسحر يعني السكون يعني السحر اللي هو الرئة بالسكون الله يمكن. المهم أن الليث هذا طبعا الليث هو اللي صاحب أو جامع كتاب الخليل العين عن الخليل يقول انتفخ سحره معناه عدا طوره وجاوز قدره فكأنهم هم قالوا أنت من المسحرين يعني تجاوزت قدرك وأنت بشر مثلنا. قد يكون هذا الذي لحظه ابن عباس لكن تعرف أن السلف قليل يعني إيراد الاستشهادات وإن كان ابن عباس له يورد استشهادات من الشعر. قطع ده طورة هل منه لقال من السوقة الذي ليس لهم إلا خلاص هو حصل المقصود يعني أن قول ابن عباس أنه من المخلوقين أي هو شو عبد بن حميد عن من القائل عبد بن حميد يقول إما عن ابن عباس ولا عن ابن ماشي خلاص يعني. ثم قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا يعني فكيف أوحى إليك دوننا كما قالوا في الآية الأخرى ألقي ذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب من الكذاب الأشر. ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم وقد اجتمع ملأهم وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه يخرج صلى الله عليه وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء وأشاروا إلى صخرة عندهم من صفتها كذا وكذا فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم من ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه فأنعموا بذلك. فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم يعني ترد ماءكم يوما ويوما تردونه أنتم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء فمكثت الناقة بين أظهرهم حين من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى وينتفعون بلبنها يحتلبون منها ما يكفيهم شربا وريا. فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم تمالؤوا على قتلها وعقرها فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب وهي أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من محلها وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون وأصبحوا في ديارهم جاثمين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم رزقنا فقها وعلما وعملا بالكتاب اللهم اهدنا وأصلحنا وأصلح حوالنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم سبل السلام يا رب العالمين آمين. اللهم أصلحنا واحفظنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا آمين. وأصلح قلوبنا آمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا.